بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذه الكلمة القصيرة التي عنون لها بآية من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهي قوله عز وجل في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وهذه الآية في سياق أوامر أمر بها بنو إسرائيل، وأخذ عليهم الميثاق بها: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وننظر في سياق هذه الآيات، وهو سياق عظيم. هنا أمر بأعظم أمر، أمر بالإيمان بتوحيد الله تبارك وتعالى، ثم أمر ببر الوالدين، ثم أمر بالإحسان إلى ذوي القربى والمساكين، ثم تخلل بين ذلك قوله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، ثم قال: وأمر بالصلاة وأمر بالزكاة. وهذه من الأوامر المحكمة التي أنزلت في كل كتاب وعلى كل نبي. كل نبي أمر بهذه الأوامر العظيمة: الإيمان بالله وتوحيده عز وجل، والأمر ببر الوالدين، والأمر بالإحسان إلى المساكين وذوي القربى، والأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه من الشرائع المحكمة التي أنزلت على كل نبي، وجاء بها كل كتاب من كتب ربنا تبارك وتعالى. وهناك بعض الأوامر وبعض النواهي يأتي فيها النسخ من شريعة نبي إلى نبي، ولكن هناك أوامر محكمة كما هي في آيات الحكمة من سورة الإسراء، وكما في آيات الوصايا العشر من أخريات سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فلينظر فليقرأ هذه الآيات، آيات الوصايا العشر. إذن يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ما هذا الأمر العظيم الذي تخلل بين هذه الأوامر؟ إن من الناس من إذا ذكر بهذا يظن أن هذا من قبيل الأمور التحسينية أو الحاجية أو التي هي من قبيل الآداب العامة التي نخذ بها الإنسان فبها نعمة، وإن تركها فليس عليه كبير حرج. ولكن كونها تأتي بهذا السياق العظيم بين الأمر بتوحيد الله، ثم بعدها أعظم شرائع الديانات وأعظم شرائع الإسلام على وجه الخصوص وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يتخلل بين ذلك قوله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ما هذا القول الحسن الذي تخلل بين هذه الأوامر؟ القول الحسن هو الكلام الطيب، القول الحسن هو ما يفوه به اللسان من الكلام الطيب النافع المبارك الذي ينزل على القلوب كما ينزل الغيث على الأرض الجرداء فتخرج منه وكلها كل حين بإذن ربها. ولهذا في قراءة: قولوا للناس حسنا، يعني قولوا قولا حسنا. والقول الحسن في هيئته وفي مدلوله، في مبناه وفي معناه، لأنك قد تشير إلى معنى حسن ولكنه بلفظ موحش، وقد تأتي بكلام طيب ومنمق وجميل ولكن المعنى ليس بطيب، لكن القول الحسن يشمل أن تأتي به بلطف وبأحسن ما تقول، وأيضا يتضمن معنى طيبا. قد تقول لأحد زملائك وهو ينتظر النتيجة: أبشر، ثم يستشرف ويشرب تشرئب عنقه لهذه البشارة، ثم تقول: رسبت بعشرة مواد. هنا قلت قولا حسن، لكن المعنى الذي أعقبه قول ليس بحسن. وأيضا بعض الناس قد يعطيك مثلا، يقول يريد أن يأمر لك بعطاء، والعطاء محبب للنفس، لكنه قد يعطيك إياه بشيء من ما يوغر صدرك ويضيق عليك الدنيا، وربما ترفض العطاء. يقول لك: خذ بنفس كزة وبعبارة غليظة. ولهذا كما قال الحكيم: لطف حديثك فالنفوس مريضة، ومن الكلام محنن ومجنن، بعض الكلام فيه الحنان وبعضهم فيه الجنون. ولهذا قال: وقولوا للناس حسنا، وهنا عمم لجميع الناس، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، محسنهم ومسيئهم. إن القول الحسن إن كان صاحبك وقبيلك محسن فإنه يزداد إحسانا بهذا الكلام، وإن كان فيه ما فيه من الشرة فإنه يقصر عنها وتحيده بالقول الحسن. ولهذا قال الله عز وجل: وقل لعبادي، هنا لخاصة عبادة، يقول التي هي أحسن، أحسن ما عندك من الكلام. لا تتخير الكلام الحسن، بل تخير أحسن ما عندك من التحية. ولهذا في التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا مقام الإحسان أو ردوها مقام العدل. وبالوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وانظر، قول كريم يتضمن القول الحسن، يكون قولا لطيفا لينا، وقولا كريما فيه معنى الكرم، فيه معنى الوعد الطيب، فيه معنى إجابة ما يريدون، فيه كل ما فيه من الحسن. ولهذا لفظة الكرم من الألفاظ الجامعة، من الألفاظ المحاسن التي تجمع الخير. وأيضا في مقام الدعوة إلى الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحسنة، انظر الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى المجادلة تكون بالتي أحسن. وكما قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وفي مقام التسفه: إذا تسفه عليك أحد كيف تقابله؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا من القول الحسن. وكما كان صنيع الأنبياء يقول لهم أتباعهم، ماذا يقولون لهم؟ إنا لنراك في سفاهة، إنا لنراك في إيش؟ في ضلالة. ماذا يقول؟ هل قال أنتم الضلال؟ هم الضلال لا شك. قال: يا قومي ليس بي سفاهة، يا قومي ليس بي ضلالة. هذا من القول الحسن، هذا من الرد الجميل. ولو أن الإنسان إذا تسفه عليه سفيه قابله بمثل هذا لطويت عن المحاكم قضايا لا تحصى كثرة. ولو نظرنا في كثير من الجرائم من نحو القتل ومن نحو الجراحات ومن نحو السب وما يترتب عليه ومن نحو القطيعة لوجدنا أنها كلمات قيلت وقوبلت بمثلها أو بأشد منها. ولهذا انظروا: وقولوا للناس حسنا. ولهذا قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، قولا صائبا، يسد أبواب الشر ويفتح أبواب الخير. ولهذا يقول عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. ولهذا: والعمل الصالح يرفعه. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، تقول الكلمة الطيبة لا تلقي لها بالا، فيفتح الله فيها آفاقا من الخير. ولهذا فالمسيح عليه السلام أخبر كما قال الله عز وجل عنه، قال وجعلني مباركا أينما كنت مبارك، ومن بركته أنه يقول القول الحسن ويعلم العمل الحسن. ولهذا قيل في معنى المبارك، قيل إن معنى المبارك هو الذي أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقيل معناه هو الذي يدعو إلى الله عز وجل، وقيل إن المبارك الذي ينفع حيث جلس. ومن أبدع إبداعات إمام المفسرين أو إمام التفسير مجاهد أنه قال المبارك هو النفع، ومن هذا النفع أنه يقول القول الحسن. ولهذا فالمبارك على أهله الذي من بركته يقول لهم القول الحسن، إذا دخل البيت سلم عليهم حياهم بتحية طيبة مباركة. وأيضا من بركة الجليس الطيب أنه يسعد جلاسه بالكلام الطيب، ولهذا أيضا من بركة المعلم أنه يعلم الناس الخير. ولهذا قيل من معنى المبارك معلم الناس الخير، الذي يعلمهم بلسانه الكلام الطيب. وأيضا من القول الحسن أنك إذا جلست في مجلس أو بين أولادك أو بين طلابك أو كنت في مقطع أحكامك قاضيا أو كنت موظفا، أن تقابل الناس بالمقابلة الطيبة وأن تكلمهم بالكلام الحسن، تقابلهم بالبشاشة، تقابلهم باللطف وباللين. ثم إذا حدثوك بحديث حسن فلتحدثهم بحديث أحسن منه، وإذا كان غير ذلك فلتقابل الإساءة بالإحسان، حتى تسلم من غوائل الكلمة الموحشة، وحتى ترضي ربك تبارك وتعالى بأن تستجيب له بمثل هذا. إذا تسفه عليك إنسان بلسانه أو بقلمه عبر وسائل التواصل أو عبر كلمة يقوله أو عبر رسالة يرسلها لك عبر جوالك، فإنك إذا ترويت وأخذت نفسا عميقا ثم صبرت وأجبته بإجابة طيبة قطعت أبواب الشر. ولو نظرنا إلى الحروب في الجاهلية وبعد الإسلام والحروب العالمية فإنها بسبب كلمات، كما قال نصر بن سيار فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثة نهام. فإذا الكلمة الطيبة تجمع ولا تفرق، الكلمة الطيبة تسعد ولا تحزن، الكلمة الطيبة تكون بردا وسلاما على القلوب. لهذا في الجاهلية حرب قامت زهاء 40 سنة بين داحس، حرب داحس والغبراء بسبب ناقتين فقط، أحداهما سبقت الأخرى، ثم هذا تكلم هذا تكلم، وقامت 40 سنة بسبب كلام، ثم انتهت بسبب كلام. عندما بادر الحارث بن عوف والهرم بن سنان وأبدوا المبادرة الطيبة وباوأوا بين القتلى وحدثوا الناس بما يكون الحديث عليه بردا وسلاما، حتى انتهت هذه الحرب العوان بسبب هذين السيدين الذين خلد زهير بن أبي سلمة ذكرهما بمعلقته عندما قال يمينا لنعم السيدان يجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. انتهت هذه الحرب بكلمات. ولهذا من بركة الكلمات الطيبة أن تكون سبب لمشروعات عظيمة. البخاري ألف كتابه بسبب كلمة طيبة من إسحاق بن راهويه. الذهبي قال له شيخه البرزالي كلمة طيبة، قال له خطك يشبه خط المحدثين، يقول فوقع في قلبي علم الحديث وأصبح إماما محدثا. الشافعي رحمه الله كان يتتبع شعر هذيل، فقال له رجل من الحجبة من حجبة البيت الحرام، قال قرشي وشافعي وتطلب الشعر، ما الشعر؟ تفقه عليك الله، سبحان الله. ثم هذه الكلمة وقعت في قلبه، فأقبل على حلقة خالد بن عبد الله الزنجي، ثم أقبل على حلقة الإمام مالك، ثم أصبح إمام الدنيا، ملأ الدنيا علما، وعمره 54 سنة لما توفي بسبب هذه الكلمة. الإمام أحمد ثبته بالفتنة، كلمة طيبة من أبي الهيثم الطرار العيار اللص، حتى كان يدعو اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبا الهيثم، فقال له ابنه من أبو الهيثم؟ يظن أنه من العلماء الذي لا يعرفهم ابنه. قال لص طرار عيار، قال يشير إلى ظهره يقول هذا الظهر صبر على كذا وكذا من الجلد بسبب السرقة، وتعجز أن تصبر على نصرة الأمة؟ يقول ما ثبتني إلا أحد مثل هذه الكلمة. وهذا يعطينا درسا ألا نحتقر الكلمة الطيبة، لأن النبي يقول من أنا حتى أقول كلمة؟ لا شك أنك خير إن شاء الله من هذا الرجل اللص الطيار، نسأل الله أن يغفر له، ولا نقولها شماتة به، إنما لا تحقرن كلمة طيبة تقولها، ولا تؤجل هذه الكلمة الطيبة، لا تؤجل. إذا كان عندك كلمة طيبة أو رسالة طيبة أو كان عندك شكر على مبادرة من والدك أو من والدتك أو من ابنك أو من أخيك أو من قريبك أو من صديقك أو من زميلك، إذا رأيت فعلا طيبة فقل كلمة حسنة، اشكر هذه الكلمة، كما قال الحريري سمسمة تحمد آثارها، واشكر لمن أهداك لو سمسمة، حتى السمسمة الواحدة اشكرها بكلمة طيبة، وليكن الشكر بعبارة طيبة وبراحة كريمة وبجبين وضاح وبلسان رطب، أن تتكلم وأن تكون كريما بمشاعرك، كريما بكلمتك الطيبة، حتى ترضي الله عز وجل وتستجيب له بأمره عندما قال لك وقولوا للناس حسنا، وعندما قال لك وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ثم إذا جادلت أحدا فلتكن أولا تجنب الجدال قدر المستطاع، وإن كان جدالا فليكن بالتي هي أحسن، ولو أن مجالسنا تمثلت هذا الأدب العظيم لكان الإنسان يشتاق إليها، ولكان يحب من يجالسهم ويفرح بهم ويسعد بهم، بدل أن تكون هذه المجالس مليئة بالقيل والقال، مليئة بما يسخط الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، هنا أمر حسن بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وانظر إلى هذا الأجر العظيم الذي أتى بصيغة التنكير ووصف بأنه عظيم وجاء في سياق الشرط، كله يدل على عظم هذا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. وبالجملة فالحديث عن القول الحسن يطول، فحري بنا وحقيق علينا أن نتمثل هذا القول الحسن مع والدينا، مع طلابنا، مع أساتذتنا، مع زملائنا، مع من نبيع معهم ومع من نشتري منهم، حتى نكون من عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ممن يتمثلون قول الله عز وجل وقولوا قولا سديدا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن القول وأحسن العمل، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.